المطر رد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك المطر رد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. يا نسينا اسمعنا ولغينا يا نسينا اسمعنا ولغينا. طب ازيك مطر رد علينا فعنينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك مطر رد علينا فعنينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك مطرد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. يا نسينا اسمعنا ولغينا يا نسينا اسمعنا ولغينا.